بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: كتاب بدء الخلق. حديث عمران: فجاء رجل فقال يا عمران، وفي رواية له: فنادى مناد لم يسمى هذا الرجل، والنفر الذين من بني تميم يحتمل أن يكون وفدهم المشهور. قوله: كان بينه وبين أناس خصومة في أرض لم يسموا. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد هو الزبيري قال، وقوله وقال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحى، وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها. وقول يحيى بن زياد الفراء في معاني القرآن، وقد ثبت مثله عن ابن عباس، أخرجه الطبري بإسناد صحيح إلا قوله: لا يعدوانها. وقوله بعد هذا: حسبان جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان، هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن. وقوله بعد ذلك: ضحاها ضوءها، إلى آخر ما ذكر، رجع إلى تفاسير مجاهد الذي بدأ به. قوله تعالى: يولج الليل، يولج أي يكوّر، وقوله وليجة: كل شيء أدخلته في شيء، هذا قول أبي عبيدة معمر ابن المثنى في المجاز. قوله زاد موسى يعني عن جرير بن حازم بسنده الماضي. حديث عائشة: إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال اسمه مسعود أو أخوه الأعمى المذكور في السيرة في قذف النجوم عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا عبد كلال فيه نظر، والذي في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على عبد ياليل وإخوته بني عمرو بن عمير بن عوف، فالله أعلم، الله أعلم. وملك الجبال لم يسمى. يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي عقوبة. قوله تعالى: موضونة هو قول أبي عبيدة. قوله عربا مثقلة واحدها قوله عقود. تعالى موضونة لم يذكر التفسير الذي قاله أبو عبيدة، نعم، تنظر إن شاء الله. إن شاء الله. هو في الصحيح سيدنا يقال موضونة منسوجة منه وضين الناقة، منه وضين الناقة، يعني منسوجة منه وضين الناقة، منسوجة منه وضين الناقة، منه وضيم الناقة. يعني معنى نعم. قوله عربا أيضا أو هذه مثقلة، ما معنى مثقلة؟ عربا، ممكن عربا، عربة هي فيها قراءة. لا أستطيع الجزم الآن. عربا هي مثقلة، عربا لم ترد إلا في سورة الواقع، صحيح؟ نعم. نعم. طيب ننظر إن شاء الله. قال قوله عربا مثقلة موضونة واحدة. عربا فيها قراءة عربا بضم الراء، وفيها قرأ حمد وإسماعيل عن نافع وأبو بكر عربا بساكنة الراء والباقون بضمها، هذه القراءة فيها. هذه قراءاتها فقط، نعم، الضمة والسكون. فما بال مثقلة؟ لا على لعلها تحرفت عن غيرها يعني. طب ممكن نشوف عربا عند الحافظ في الفتح، في القاسم، نعم عربا في الفتح. إن شاء الله، دقيقة واحدة. هو في الفتح قال عربا بضم، عربا بضمتين واحدها، بضمتين واحدها عروب. أظنها هكذا كلمة مثقلة نعم. يبقى مكانها كلمة بضمتين. هو يعني هذا هو أعتقد في هدى الساري طبعة السلفية جاءت هكذا. نعم، جاءت إيه؟ بضمتين؟ نعم، عربا بضمتين. لا، نعم، هو جاءت في موضع، هي المفترض مرت معنا في موضع الذي قال فيه بضمتين، وفي موضع آخر الذي نقرأه الآن اللي هو مثقلة واحدها عروب. نعم، هو ما من شك في أنها عرب، لأنه هو قال مثل صبور وصبر. نعم. نعم، ماشي، تفضل. نعم. وفي في أحد مواضع الفتح قال مثقلة أي مضمومة الراء. هكذا قال مثقلة أي مضمومة الراء. تمام. نعم، قال قوله عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر، وهو قول الفراء. قوله تعالى مسكوب جار قاله الفراء. قوله يقال غسقت عينه إلى آخره هو قول أبي عبيدة. قوله وقال غيره حاصبا الريح العاصف هو قول أبي عبيدة قاله في سورة سبحانه. قوله ويقال حصب في الأرض أي ذهب هو قول الخليل في العين. عن أبي وائل قيل لأسامة هو ابن زيد لو أتيت فلانا هو عثمان. عثمان ابن عفان. هو عثمان بن عفان. هو صوت سيدنا منتظم ولا يتقطع؟ انتظم. تمام. نعم، حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله هو ابن مسعود ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح لم يسمى هذا الرجل. حديث صفية في الرجلين من الأنصار تقدم أنهما لم يسميا إلا ما ذكره ابن العطار. حديث سليمان بن سرب كنت جالسا ورجلان يستبان لم أعرفهما. قوله إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذكره، أي بقية الحديث وهو في الصلاة بتمامه. حديث أبي الدرداء أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان هو عمار بن ياسر. حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثني الوليد هو ابن مسلم. حديث سعد استأذن عمر على النبي، استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش. استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش هن أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وغيرهن. قوله قال ابن جريج وحبيب عن عطاء حبيب هذا هو المعلم. حديث أبي هريرة نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة تقدم أنه موسى عليه السلام. حديث أبي هريرة غفر لامرأة مومسة لم تسمى هذه المرأة وكذا المرأة التي ربطت الهرة. قوله عقب حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة في الوزغ وزعم سعد بن أبي وقاص القائل، وزعم سعد هو الزهري كما بيّنه الدارقطني في غرائب مالك له وهو منقطع، وقد وصله مسلم من طريق معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. أخبار الأنبياء. قوله صلصال يقال منتن يريدون به صل كما يقولون صر الباب وصرصر عند الإغلاق هو قول الخليل. قوله وقال غيره الرياش والريش واحد هو قول أبي عبيدة. حديث عبد الله بن مسعود إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها هو قابيل قاتل أخيه هابيل. حديث أبي سعيد فأقبل رجل غائر العينين تقدم أنه ذو الخويصرة التميمي. قوله قطرا يقال الحديد هذا قول أبي عبيدة. قوله وقال بعضهم استطاع يستطيع بياض، قوله وقال قوله وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد، لم يسمى هذا الصحابي. رأيت رأيت السد، لم يسمى هذا الصحابي. حديث أبي هريرة في قصة سارة والجبار تقدم في أوائل البيوع. حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله من أكرم الناس لم يسمى السائل. حديث أبي هريرة في قصة سارة تقدم ولم يسمى حاجب الملك المذكور. قوله أما هنا في كثير هذا من الموضع حديث أبي هريرة في قصة سارة والجبار تقدم في أول البيوع أحال إحالة كاملة من دون أي إشارة. نعم. قال قوله أما كثير بن كثير فحدثني قال أو إني وعثمان بن أبي قال سليمان إني إني وعثمان مضبوطة بالفتح. نعم قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال ما هكذا حدثني ابن عباس. لم يعين المنفي في كلام سعيد، وقد بينه مسلم بن خالد عن ابن جريج بهذا الإسناد أن سعيدا سئل عن المقام هل قام عليه إبراهيم لما زار إسماعيل لأن سارة أحلفته ألا ينزل، فقال سعيد ما هكذا إلى آخره. حديث ابن عباس في تزوج إسماعيل بن إبراهيم بالمرأتين من جرهم واحدة بعد أخرى، أما الأولى فقال المسعودي في مروج الذهب هي الحداء بنت سعد، وأما الثانية فحكى ابن سعد عن ابن إسحاق أنها رعلة بنت مضاد ابن عمرو، وقال هشام بن الكلبي هي رعلة بنت يشجب ابن يعرب ابن لوذان ابن جرهم، وقال المسعودي هي سامة بنت مهلهل ابن سعد بن عوف، وقال الدارقطني اسمها السيدة، وقال السهيلي قيل اسمها عاتكة، وقال الشريف الجواني هي هالة بنت الحارث بن مضاد، ويقال سلمى، ويقال الحنفاء. قلت والنفس إلى ما قال ابن الكلبي أميل، والله أعلم. وفي حديث ابن عباس من طريق أخرى لما كان بين إبراهيم وأهله مكان يشير إلى قصة غيرة سارة من هاجر لما ولدت إسماعيل. قوله عن سالم بن عبد الله إن ابن أبي بكر هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق. حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه هو يزيد بن شريك. حديث سلمة إرم وأنا مع بني فلان تقدم في الجهاد. حديث عبد الله بن زمعة انتدب لها رجل يعني قاتل الناقة هو قدار ابن سالف أشقى ثمود، وأبو زمعة الذي وقع التمثيل به هو الأسود بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزى، وهو جد عبد الله بن زمعة بن الأسود راوي الحديث المذكور، وقيل له عم الزبير لكنيه ابن عم أبيه. ومات الأسود كافرا بعد وقعة بدر وقد قارب المئة، وقتل ابنه زمعة يوم بدر. قوله تبعه أسامة هو ابن زيد الليثي. حديث أم عمان في قصة الإفك ولجت علينا امرأة من الأنصار لم تسمى هذه المرأة. قوله وقال غيره كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة، هذا قول أبي عبيدة في المجاز. حديث أبي بن كعب جاء موسى رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك، لم أعرف اسم هذا الرجل. حديث عبد الله هو ابن مسعود قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، تقدم أنه معتب بن قشيم. حديث أبي هريرة: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود تقدم، وأن اليهودي اسمه فنحاس، وأن اللاطم انحاص أبو فنحاس وأن اللاطم أبو بكر، رواه ابن بشكوان من طريق عمرو بن دينار، وقيل خلاف ذلك كما سيأتي قريبا أن اللاطم رجل من الأنصار ولم يسمى. حديث أبي هريرة: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وفيه قصة جريج، وقد تقدم أن اسم الراعي صهيب. حديث أبي هريرة في قصة سليمان بن داود: فلم تلد امرأة واحدة نصف إنسان فلم فلم تلد تلد. إلا فلم تلد إلا امرأة واحدة نصف إنسان لم تسمى المرأة، وقيل إنها بنت الملك التي كانت سببا لذهاب خاتمه وملكه، والنصف قيل هو الجسد الذي ألقي على كرسيه. وقوله في قصة سليمان بن داود أيضا: فقال له صاحبه، قيل هو الملك، وقيل الذي عنده علم من الكتاب، وهو آصف ابن برخيا. حديث أبي آصف هريرة ابن برخية ولا هو وضع شدة؟ لو لم يضع شيء خالص. طيب ماشي. قال: حديث أبي هريرة في المرأتين اللتين تخاصما عند سليمان عليه السلام في الولدين لم يسموا. حديث عبد الله هو ابن مسعود في قصة ابن لقمان، ذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسمه باريان. قوله: وقال غيره: النسي الحقير، هذا أشار إليه الفراء، وروى الطبري معناه عن الربيع بن أنس. حديث أبي هريرة: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة تقدم، وفيهم جريج، وقد تقدم أن أمه لم تسمى، وأن الراعي اسمه صهيب، وفيه ذكر الأمة وابنها ولم يسميا، ولا الجبار، وفيه ذكر الأمة وابنها ولم يسمى الأمة. الأمة. حديث صحيح. أبي هريرة: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة تقدم، وفيهم جريج، وقد تقدم أن أمه لم تسمى، وأن الراعي اسمه صهيب، وفيه ذكر الأمة وابنها ولم يسميا ولا الجبار. تمام. حديث أبي هريرة فيه: وأتيت بإناءين أحدهما لبن، فأخذت اللبن، فقيل لي هديت، القائل له ذلك هو جبريل. حديث عبد الله هو ابن عمر في قصة الدجال، فيه كأشبه من طبعا كأشبه سيأتي معنا فنتبين هل هي أمة، لأني ما في الحديث يا أمة نعم اصبري. صحيح. نعم. نعم أنا هي السلام عليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. هو في الحديث ذكر أن لما كان مع أمه وكان يرتجع منها، فمر بأمة يقولون زنيتي، فتقول ما زنيتي، نعم، أيوة، الأمة وهذه والجبار. الأمة. نعم، صحيح. نعم، وفي بعض طرق الحديث أنها أمة سوداء، فهو اللي يقول الأمة يعني. صحيح. جزاكم الله خير. حديث أبي هريرة فيه: وأتيت بإناءين أحدهما لبن، فأخذت اللبن، فقيل لي هديت، القائل له ذلك هو جبريل. حديث عبد الله هو ابن عمر في قصة الدجال، فيه كأشبه من رأيت بابن قطن اسمه عبد العزى. حديث أبي هريرة رأى عيسى رجلا يسرق لم يسمى هذا الرجل. حديث حذيفة: إن رجلا حضره الموت لم يسمى هذا الرجل. حديث ابن عباس: سمعت عمر يقول قاتل الله فلانا، يعني سمرة بن جندب. قوله: حدثنا محمد قال حدثنا حجاج هو ابن المنهال قال حدثنا جرير هو ابن حازم عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، والرجل الذي به الجرح لم يسمى. حديث أبي هريرة في قصة أبرص وأقرع وأعمى لم يسمى واحد منهم، ولم يسمى الملك الذي جاءهم أيضا. حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار لم يسمى، وفيه من المبهم أيضا أبو أحدهم وأهله وعياله وبنت عم الآخر وأجير الآخر، ولم أقف في شيء من طرق وأجيروا الحديث يقصد وأجير أولياء كلهم لم يسموا يعني. وأجيب الآخر ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية أحد منهم. وكذا نعم، المرأة التي علما وقفت في استقصاء في الحديث الماضي اللي هو حديث أبي هريرة اللي توقفنا عنده، فيه أيضا نعم المرأة اللي هي أم الولد التي كانت ترضعه، لم يذكرها في هذا السرد يعني. نعم. نعم حديث وكذا المرأة التي سقت الكلب. حديث أبي سعيد في قصة الذي قتل 99 نفسا لم يسمى هو ولا الراهب الذي أكمل به 100. وفيه فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، اسم هذه القرية نصرة واسم القرية الأخرى كفرة. رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد لا بأس به، ولم يسمى الرجل الذي أشار عليه بذلك إلا أن في بعض طرقه أنه راهب أيضا. وفي رواية في الصحيح أنهم وجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، والله أعلم. حديث أبي هريرة: بين رجل في يسوق بعض بقالة. روايات الحديث عالم والتاني راهب. فيه صحيح؟ فدل على عالم، نعم. لكن هذا في الرواية في البخاري يعني أذكر يعني. هي الرواية اللي موجودة في رياض الصالحين. في البخاري يعني لا أدري. ممكن تكون في مسلم. نعم، لكن هو هنا يعني على كل حال في التفسير لا يلتزم البخاري في تعيين المبهم يعني. هو يعاين المبهم والمهمل في البخاري ويميزه من الكتب الأخرى، صحيح. وأيضا يفسر الموجود من المبهمات في مسلم يعني. لا أنا أقصد يعني إن هو هنا لما قال رجل ورجل، فهو هنا قال إلا أن في بعض طرقه أنه راهب أيضا، تسمية الرجل بعالم وتسمية الرجل الآخر براهب وارد في بعض الروايات. هو نعم بعد إذن فضيلتك سيدنا، نعم هو في الاثنين جاءوا في صحيح الإمام مسلم، يعني أنا عدت نعم لها الآن. ففي رواية عند الإمام مسلم يقول فيها: أدلة فقتل الراهب فانتضى سيفه فقتله به، وفي رواية فقتل الراهب، وفي رواية أخرى: فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال: إني قد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ نعم فهكذا جاءت التسمية في مسلم. حديثه نكمل يا سيدنا إن شاء الله. تفضل تفضل. حديث أبي هريرة: بين رجل يسوق بقرة لم أقف على اسمه. حديث أبي هريرة: اشترى رجل من رجل عقارا لم أقف على اسمهما ولا على اسم ولديهما ولا الحاكم الذي تحاكم إليه، ثم وجدت في المبتدأ لوهب بن منبه أن الحاكم داود عليه السلام. حديث عائشة المبتدأ أن قريش عندي في المسند، لكن هو يبدو أن هو المبتدأ هو الأصوب يعني، نعم عندي في المسند. أشار نعم عند حضرتك لأن في سين في تحريف؟ إيه نعم نعم يقول أشار. حرف في سين إلى المسند. نعم، جزاكم الله خير. حديث عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية اسمها فاطمة بنت الأسود، والرجل الذي قال: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، هو مسعود بن الأسود. رواه ابن أبي شيبة. حديث ابن مسعود: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. الحديث في مسند أحمد شيء يستأنس به على أن الرجل المذكور هو عمرو بن العاص. حديث شقيق هو ابن سلمة أبو وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، قيل هو نوح عليه السلام. حديث أبي سعيد وحذيفة وأبي مسعود وأبي هريرة بالمعنى أن رجلا قال إذا مت فأحرقوني لم يسمى هذا الرجل، وحديث أبي هريرة كان رجل يداين الناس لم يسمى أيضا. حديث عبد الله بن عمر في المرأة التي ربطت الهرة تقدم. حديث ابن عمر بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به. ذكر أبو بكر الكلابادي في معاني الأخبار أنه قارون، وكذا هو في صحاح أبو الجوهري. بكر. نعم، هو عندي يقول تحرف في سين إلى أبو نصر. نعم. وكذا هو في صحاح الجوهري. وزعم السهيلي في مبهمات القرآن أن اسمه هيزا، فالله أعلم. قال رحمه الله: المناقب النبوية. جرير عن عمارة هو ابن القعقاع. قتيبة قال: حدثنا المغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان يعني الثوري عن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن. حديث سلمة وأنا مع بني فلان تقدم. حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا حريز هو ابن عثمان الرحبي الحمصي. حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان قيل اسمه جهجاه. قوله: أرأيتم إن كانت جهينة ومزين إن كانت جهينة ومزينة الحديث. وفيه: فقال رجل: خابوا وخسروا. القائل هو الأقرع بن حابس كما ترشد إليه الرواية التي بعد هذه. حديث جابر: غزونا فكسع الأنصاري المهاجري. الأنصاري سنان بن وبرة ابن وبرة. والمهاجري جهجاه بن قيس الغفاري. والغزوة المذكورة غزوة المريسيع. حديث أبي ذر: فقلت لأخي انطلق، اسم أخيه أليس كما في رواية ابن عباس. حديث أبي هريرة: يا أم الزبير بن العوام هي صفية بنت يا أم الزبير بن العوام هي صفية بنت عبد المطلب. حديث أنس قالوا يعني الأنصار: إلا ابن أخت لنا هو النعمان بن مقرن. رواه أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح. حديث عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تقدم في العيدين. حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، يقال إن القائل كان يهوديا ولم يسمى. حديث السائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي لم تسمى. قوله: قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره شعرا. فرأيت شعرا نعم فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت لم أعرف اسم المسؤول، ويحتمل أن يكون أنسا وهو شيخه فيه. قوله: ما قال المدلجي هو مجزز. يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو هو ابن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبوري. حديث عائشة: ألا يعجبك أبا فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي هو أبو هريرة كما في مسلم. قال رحمه الله: علامات النبوة. حديث عمران بن حصين: فاعتزل رجل من القوم لم يسمى. وفيه: المرأة صاحبة المزادتين لم تسمى أيضا، وقد تقدم ما فيه في التيمم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حزم هو ابن أبي حزم القطعي. حديث أنس: فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح لم يسمى، ثم وجدت في مسند الحارث بن أبي أسامة من طريق الشريك بن أبي نمر عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى بيت أم سلمة، فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه، فتوضأ قال: وفض فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه. نعم إما ثلثه وإما نصفه، فتوضأ وفضلت فضلة وكثر الناس وفضلت وفضلت فضلة. نعم وفضلت فضلة وكثر الناس فقالوا: لم نقدر على الماء. فوضع يده في القدح فتوضأ الناس. الحديث وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من هذا الوجه. حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: فهو أنا وأبي وأمي هي أم غمان كما تقدم في آخر المواقيت. وامرأة عبد الرحمن هي أميمة بنت عدي بن قيس بن حذافة السهمي، وهي أم أكبر أولاده أبي عتيق محمد الذي له رؤية والخادم لم تسمى. حديث أنس فقال رجل هلكت القرى، فقام رجل فقال فقام رجل فقال هلكت القرى، تقدم في الاستسقاء. حديث جابر فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا، منبرا في رواية ابن أبي رواد عند البيهقي في الدلائل، وهي التي علقها البخاري قبل هذا، أن الرجل تميم الداري. وقد قدمنا الاختلاف في اسم صانع المنبر، ورجحنا أن تميما هو المشير به، وأن صانعه الذي قطعه من طرفاء الغابة هو المختلف في اسمه. وأما المرأة فتقدم في حديث سهل بن سعد أنها أنصارية لم تسم. حديث أبي هريرة تقاتلون قوما نعالهم الشعر، وهذا هو البارز وهو أخرجه وهو هذا البارز أخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بالإسناد المذكور، قال أبو هريرة وهم أهل هذا البارز، يعني الأكراد. حديث عدي بن حاتم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر لم يسم الرجلان فيما وقفت عليه، لكن في دلائل النبوة لأبي نعيم ما يرشد إلى أنهما صهيب وسلمان. الليث عن يزيد هو ابن أبي حبيب الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه، وعبد الله وعبد الرحمن نسب إلى جده. حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد، حدثنا حديث عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، قال كنت مع مروان يعني ابن الحكم وأبي هريرة الحديث، وفيه قول أبي هريرة إن شئت أسميهم بني فلان، بني فلان وبني فلان، يعني بني حرب وبني مروان. حديث أبي سعيد آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة اسمه نافع، أخرجه ابن أبي شيبة في أواخر كتابه، وقيل حرقوس وقيل خرملة وقيل غير ذلك. حديث عندي أنس فيه زيادة، نعم عندي فيه زيادة. تمام آياتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة هو ذو الخويصرة التميمي اسمه نافع. هو ذو ذو الخويصرة التميمي، الخويصرة التميمي واسمه نافع. نعم. نعم جزاكم الله خير. نعم حديث أنس افتقد ثابت ابن قيس افتقد نعم افتقد عندي افتقد ثابت افتقدنا، افتقدنا نعم نعم وبعدها ثابت افتقدنا ثابت ابن قيس. نعم حديث أنس افتقدنا ثابت ابن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه هو سعد بن معاذ، رواه مسلم وإسماعيل القاضي في لا أدري أحكام هذا الموضوع القرآن. عنده فيه لخبطة كثيرة في التشكيل. نعم نعم. الصفحة الماضية وهذه الصفحة. نعم تفضل. تمام. هو أنا عدت يا سيدنا لنسخة الصحيح الآن، صحيح البخاري، ففيها في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس نعم عن أنس أن افتقد النبي ثابت بن ثابت قيس. بن قيس، فلعل هذا طيب هو تمام الأصل. حديث أنس تمام افتقد ثابت بن قيس نعم فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه هو سعد بن معاذ، رواه مسلم وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن، ورواه الطبري لعاصم بن عدي، والواقدي لأبي مسعود، وابن المنذر لسعد بن عبادة، ولعله أقوى. حديث البراء قرأ يقول كذا في الأصل وفاء يعني سعد بن عبادة، ووقع في عين وسين، والأول أقوى يعني سعد بن معاذ. وقد نعم اختلف قول الحافظ في الفتح، قد رجح عند شرح الحديث كذا أنه سعد بن عبادة، وعند شرح الحديث كذا رجح أنه سعد بن معاذ بقوله والأول المعتمد. ثم قال الشيوخ قلنا والراجح أنه سعد بن عبادة كما هو مثبت هنا، لأنه علل ذلك هناك بقوله وهو أشبه بالصواب، لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس، فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى. طبعا نعم. قال: حديث البراء قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة هو أسيد بن حضير. حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة: فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة، فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة، وفي رواية تقدمت في البخاري الجزم بأنها مكة وإطلاق المدينة عليها للصفة لا للعلمية، فليست المدينة النبوية مرادة هنا، والراعي وصاحب الغنم لم يسميها، ويأتي في الفضائل لأنه من قريش. وأما ما رواه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين الحديث، فليس هو في هذه القصة لمغايرة السياقين، والله أعلم. حديث ابن عباس: دخل على أعرابي يعوده الحديث في ربيع الأبرار أن اسمه قيس. حديث أنس: كان رجل نصرانيا فأسلم، وفيه أنه ارتد ولفظته الأرض في صحيح مسلم أنه من بني النجار. حديث أبي بكرة: أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسنة، يعني ابن علي. حديث جابر: فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخري عنك أماطك عني الحديث. أخري عني أما طفل. أخري عني أماطك الحديث. اسم امرأته سهيمة أو سهيمة، سهيمة سهيمة بنت مسعود بن أوس الأنصارية، ذكرها ابن سعد في يكون مرفوع تحرف من في سين الإسناد. إلى سهيلة بنت نعم مسعود ابن أبي أوس. نعم. نعم حديث ابن مسعود: انطلق سعد بن معاذ معتمرا الحديث، فقال أمية ابن خلف لامرأته، اسم امرأته صفية بنت معمر ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح من رهطه. حديث ابن عمر: جاء اليهود برجل وامرأة زنيا، تقدم أن اسم المرأة بسرة والرجل لم يسمى، وفيه فوضع أحدهم يده على آية الرجم هو عبد الله بن سورية، فسره النسائي في روايته. حديث ابن عباس: أن عبد الرحمن قال لعمر: إن لنا أبناء مثله، إن كان أكبر أولاد عبد كان الرحمن. تفسير كان أكبر كان أكبر أولاد عبد الرحمن بن عوف محمدا، وبه كان يكنى. حديث أنس أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر كما علقه المصنف بعد. قوله: سمعت الحي يتحدثون، هم الباريقيون. قال رحمه الله: فضائل الصحابة. نعم، يقرأ الشيخ أحمد. كما تمسون. الله يذكرك. تفضل سيدنا. جزاك الله خير. آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: فضائل الصحابة رضي الله عنهم. حديث أبي بكر في شأن الهجرة تقدم قريبا. حديث جبير بن مطعم: أتت امرأة لم تسمى. حديث عمار: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. الأعبد المذكورون هم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وياسر والد عمار، والمرأتان خديجة وسمية والدة عمار أو أم أيمن. حديث عمرو بن العاص: قلت: ثم من؟ قال عمر: تعد رجالا في رواية بياض. حديث أبي هريرة: بينما راع لم يسمى، وفيه بينما رجل يسوق بقرة لم يسمى أيضا. لكن يحتمل أن يفسر الأول بأنه هدار بن أوس الأسلمي، فقد روى البخاري في تاريخه من طريق أنه قال: كنت في غنم لي فشد الذئب على شاة منها فصاح عليه فأقع على ذنبه، فقال: من لها يوم تشغل عنها الحديث. حديث محمد بن الحنفية: قلت لأبي من خير الناس؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال عمر. روينا في الجزء الثاني من حديث أبي بكر عندي المنقي بالياء، يعني المنقي، من حديث أبي بكر المنقي، أن عليا سئل مرة أخرى: من الثالث؟ فقال: عثمان بن عفان. وفي إسناده إرسال. حديث أبي موسى: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه هو أبو رهم أو أبو بردة. حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة الحديث، قال ابن بشكوال: هو أبو موسى أو أبو ذر، وساق الحديث من طريقهما، وليس فيما ساقه ما يشهد لصحة ما ذكر. وفي الدارقطني من حديث المسعود التصريح بأن السائل عن ذلك هو الشيخ الأعرابي الذي بال في المسجد، وقد قدمنا تسميته في الطهارة. قدمنا هكذا صحيح؟ عندي قومنا قدمنا وهي الطهارة سبق. قال في جزء أبي الجهم أن السائل عن ذلك هو عمير بن قتادة. وفي العلم للمرهبي أن السائل عن ذلك المرهبي أن السائل عن ذلك عمر بن الخطاب. وأظن هذا من جملة الحكمة في إيراد البخاري لهذا الحديث في مناقب عمر. قوله في مناقب عمر: قال يحيى الزرابي الطنافس. قال يحيى الزرابي الطنافس. يحيى المذكور هو ابن زياد الفراء. حديث سعد: وعنده نسوة من قريش تقدم. قال حديث أبي سعيد: عرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولته؟ قال: الدين. السائل عن ذلك هو أبو بكر الصديق. رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. حديث عبد الله بن هشام: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب يأتي تمامه في الأيمان والنذور. حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه كلم عثمان في أمر وليده هو ابن عقبة ابن أبي معيط، كان أمير الكوفة، فشهدوا عليه أنه شرب الخمر، فطلبه عثمان إلى المدينة، فلما ثبت عليه عنده ذلك أقام عليه الحد، فوقع هنا أن عليا جلده 80. وفي موضع آخر وهو قبيل الهجرة أنه جلده 40 جلدة. وكذا في مسلم أن عليا أمر عبد الله بن جعفر فجلده 40 وهو أصح. والذين شهدوا عليه بذلك أبو زينب الأزدي وسعد بن مالك الأشعري وأبو مودع وجندب الأزدي. روى ذلك عمر بن شبة عن المدائني. وذكر ابن عبد البر منهم حمران مولى عثمان وهو في مسلم. وذكر ابن حمدون في تذكرته منهم قبيصة ابن جابر. حديث عثمان ابن موهب: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما من قريش فقال: من الشيخ فيهم؟ فقال: عبد الله بن عمر. قيل: إن هذا الرجل هو يزيد بن بشر السكتكي. وفيه: فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رقية. حديث مقتل عمر: فيه: فطار العلج بسكين هو أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة. بن شعبة. وفيه: حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. قلت: سمى منهم كليب بن البكير الليثي. أنا ما كنت أظن سيعد بعض أسمائهم، وأن كليبا هذا مصنف. سمي منهم سمي بعض السبعة يعني. يسمي بعض هؤلاء السبعة الذين ماتوا. نعم، جزاكم الله خير. سمي منهم كليب بن البكير الليثي، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. وفيه فلما رأى رجل من المسلمين في مغازي يحيى بن سعيد الأموي النسمة والحطان وفي طبقات ابن سعد، فقام إليه هاشم بن عقبة، ولا عتبة؟ هاشم ابن عتبة. نعم عتبة صحيح، عندي عتبة. نعم هو هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص ابن الزبير. أبي وقاص. نعم هو الأموي ولا الأموي؟ الأموي بالفتحة، أنا قلتها الأموي الأموي بالضم صحيح؟ نعم أنا أعرف إن هو الأموي، يعني هو غير منسوب لبني أمية، نعم صاحب المغازي، صحيح هكذا؟ إن شاء الله. نعم نعم. فقام إليه هاشم بن عتبة وعبد الله بن عوف وغيرهما، فطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة فنحر نفسه فاحتز رأسه عبد الله بن عوف. وفيه وجاء رجل شاب فقال أبشر، في رواية أخرى أن هذا الشاب أنصاري. وفي طبقات ابن سعد وصحيح ابن حبان شيء يرشد إلى أنه هو ابن عباس. يعني أليس يعني هذا في يشير إلى اختلاف، يعني يعني في نعم صحيح ابن حبان ما يشير إلى أنه ابن عباس، وفي رواية أخرى أنه أنصاري، فاختلف والشاب الأنصاري ده اللي دخل على سيدنا عمر اللي وقال دخل على أبشر، عمر. نعم فلما ولى قال له ارفع إزارك، صحيح. نعم لكن هو لم يذكر أن ابن عباس دخل عليه وأنه استأذنه أن يدفن عند عائشة رضي الله عنها، يعني أليس اسمه موجودا في الصحيح؟ استأذنه وعمر أرسل فهو عبد كان الله. ابن عمر ولا ابن عباس؟ أرسل عبد الله بن عمر بن لعائشة مرتين، مرة قبل وفاته ومرة أوصاه بها بعد وفاته. نعم، جزاكم الله خير. سيد قال في يحيى بن المغازي، سعيد صاحب المغازي من بني أمية. يعني أموي بالضم، نعم سيدي، نعم، هو يعني هو يحيى بن بني سعيد أمية. الأموي. أما نعم من الأموي؟ هو يحيى بن وهو سعيد من بن بني أبان، أمية. هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن عاصم الأمية صاحب مغازي، نعم فهو نعم أموي. نعم نعم جزاكم جزاكم الله الله خير، خير يا دكتور. أكرمكم الله. قال وفي وفي المغازي المغازي أبو للمصري. حمزة بن أبي شيبة. نعم نعم جزاكم الله خير. قال وفي المصنف من مغازي ابن من وفي المغازي من مصنف ابن ابي شيبه من طريق المسور ابن مخرمه ما يرشد الى انه المسور والاولى اصح، ويحتمل ان والأول. يكون اطلق والاول نعم عندي والاولى. نعم نعم والاول اصح، ويحتمل ان يكون اطلق عليه انصاري بالمعنى الاعم. نعم. قال حديث جاء رجل الى سهل فقال هذا فلان لامير المدينه يدعو عليا على المنبر، يدعو عليا على المنبر. الرجل الذي جاء لم يسمى، وامير المدينه هو مروان بن الحكم فيما اظن. قريبا حديث جاء رجل، حديث جاء رجل إلى سهل فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا على المنبر. عندي هكذا، هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا على المنبر، نعم هل في إشكال يعني؟ ما معنى يدعو عليا؟ هو يعني القصد أنه يعني يصب علي أي أو نعم يدعو عليه، نعم لكن يعني هو نعم. جزاكم الله خير. نعم. قال حديث: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان وعلي، هذا الرجل هو نافع بن الأزرق. فصدر ابن أبي شيبة من هذا الوجه في هذه القصة، فذكر طرفا من الحديث وفي آخره: فإني أبغضه. قال: أبغضك الله تعالى. وأبهم الرجل. ثم روى من وجه آخر أن نافع بن الأزرق جاء إلى ابن عمر فقال له: إني لأبغض عليا. فقال: أبغض يدعو عليا. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول أبو تراب. قال: فضحك ثم قال: هكذا سماه رسول الله. يبقى هو فهم برضو من كلمة يدعو يسب. نعم. نعم. يعني حتى نبين أنه يعني السب الذي كان عليه من كان قبل عمر بن عبد العزيز غير هذا الكلام. يعني هنا نعم. يقول له أبو تراب. نعم. نعم. نعم. قال: فقال: أبغضك الله، وليس هذا السكسكي المتقدم فيما أظن. حديث مروان بن الحكم: أصاب عثمان رعاف شديد. سنة الرعاف هي سنة 31 ذكره عمر بن شبة. فدخل عليه رجل من قريش هو طلحة بن عبيد الله، وفيه: ودخل عليه آخر أحسبه الحارث، أحسبه الحارثة وابن الحكم، وابن الحكم أخو مروان. حديث عائشة: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم طائف هو مجزز من المدلج. حديث عائشة أن امرأة من بني مخزومة صرخت، تقدم أنها فاطمة بنت أبي الأسود. حديث أبي الدرداء الذي أجره الله من الشيطان وعمر بن ياسر. حديث أبي موسى: قدمت أنا وأخي من اليمن، تقدم أنه أبو رهم. وفيه من دخول عبد الله بن مسعود وأمه هي أم عبد، قوله: بعث بعثا وأمر عليه أسامة، فطعن بعض الناس في إمارته. كان البعث المذكور إلى أطراف الروم، حيث قتل زيد بن حارثة والد أسامة وأمير جيش الروم يومئذ شوحبيل بن عمرو الغساني، ذكره البلاذري. وذكر أن الذي أنكر بعث أسامة هو عياش بن أبي ربيعة المخزومي. عندنا: وذكر أمر الذي، يا وذكر أن الذي، وذكر أن الذي أنكر بعث أسامة. نعم. حديث أوتر. نعم. وعند حضرتك غير عياش؟ لا لا صحيح. نعم. حديث أوتر معاوية بعد العشاء بركعة. في خروشة الصوت. نعم. قال: حديث أوتر معاوية، أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس هو قريب. الصوت كويس؟ ممتاز ما شاء الله. الحمد لله. قال: رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر له، ورواه أيضا من طريق علي بن عبد الله بن عباس أنه شاهد ذلك من معاوية فسأل عن ذلك أباه، وهو المراد بقول ابن أبي مليكة قيل لابن عباس. قوله في حديث عائشة أنها استعارت من أسماء، يعني بنت أبي بكر أختها، قلادة فهلكت فأرسل ناسا تقدم في التيمم. قول غيلان بن جرير: ويقبل أنس، يقبل ويقبل، نعم، ويقبل أنس علي أو على رجل، نعم علي، نعم، ويقبل أنس علي أو على رجل من الأزد. غيلان هو الأزدي، وشك من الراوي هل قال علي أو أبهم نفسه. حديث أنس في قبل أصري في الغنين من مرتين. فالإخوة بقى يمسح واحدة منه. نعم. حديث أنس في قول الأنصاري في الغنائم: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اسم الذي بلغه ذلك تقدم قريبا. حديث عائشة: كان يوم بعاث هو حرب كان بين الأوس والخزرج قبل الهجرة بخمس سنين. يعني تقدم معنا هنا في هذه الصفحة أكثر من موضع فيها أنه لا يعين الأشخاص فقط، وإنما يعين الأيام، الحروب، الأماكن. نعم. يعني هذا يدل على عمومه يعني. قال حديث عبد الرحمن بن عوف وأنس في تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصار هي بنت أبي الحيسر بن رافع أو سهلة بنت عاصم بن عدي بن الخيار بن العجلان كما تقدم في البيوع. حديث أنس جاءت امرأة من الأنصار ومعها صبي لها لم يسميا. حديث أبي أسيد، أسيد بفتح عندنا كتب إيه؟ عدي بن الجد، وقال تحرفت في سين وعين إلى الخيار. ابن الجد. نعم نعم الجد ابن العجلان. نعم. نعم نعم. قال حديث أبي أسيد، أسيد هكذا بالفتح حسين. نعم التصغير. نعم. حديث أبي أسيد فقال سعد هو ابن عبادة كما يأتي عقبه. وفيه قيل قد فضلكم على كثير، الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أيضا. حديث أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا، كما استعملت فلانا ولا فلان فلانا فلان لا يعني أنا عندي فلان هي لكن هي فلانا طبعا. نعم نعم صحيح. السائل هو أسيد الراوي والمستعمل هو عمرو بن العاص. حديث أنس حين خرج إلى الوليد يعني ابن عبد الملك من دمشق. حديث أبي هريرة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يضيف هذا؟ يضيف يضيف. نعم يضيف. نعم. في بعض السير ويسيرة أبي البختري نعم أن الرجل هو أبو هريرة. وفيه فقال رجل من الأنصار لامرأته في مسلم فقال رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة. وعلى هذا فالمرأة أم سليم والأولاد أنس وإخوته. واستبعد الخطيب أن يكون أبو طلحة هذا هو زيد بن سهل عم أنس بن مالك زوج أمه، زوج أمه. فقال هو رجل من الأنصار لا يعرف اسمه. ونقل ابن بشكوال عن أبي المتوكل الناجي أنه ثابت بن قيس. وقيل عبد الله بن رواحة. حديث سعد بن أبي وقاص في عبد الله بن سلام قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل الآية. قال لا أدري، قال مالك الآية أو الحديث أو في الحديث. لا أدري قال مالك الآية أو الحديث. نعم ده مالك اللي هو مالك بن أنس الإمام مالك يعني وسيأتي الآن. نعم قلت هذا الشك من عبد الله بن يوسف التلميذ مالك. عبد الله بن هذا الشك من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، وليس ذلك في سياق الحديث بل هو قول مالك أوضحه ابن وهب عن مالك وأخرجه الدارقطني من حديثه في غرائب مالك. حديث قيس بن عبادة دخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة. الحديث سمي من القائلين سعد بن مالك وابن عمر كما سيأتي في التعبير. حديث البراء أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة الذي أهداها له هو أكيدر دومة كما في رواية أنس. حديث أبي صالح عن جابر اهتز العرش لبنت سعد فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير لم أعرف اسم هذا الرجل. حديث أبي سعيد أن ناسا نزلوا على حكم سعد هم بنو قريظة وهو ابن معاذ. حديث أنس أن رجلين خرجا. نعم سعد بن معاذ عندنا سقطت هذه. نعم نزلوا على حكم سعد هم بنو قريظة وهو ابن معاذ. نعم. حديث أنس أن رجلين خرجا فسرهما في الرواية المعلقة التي بعد ذا كما مضى. وقد ذكرنا من وصلها في الفصل الثالث. حديث أنس جمع القرآن أربعة فذكره. وفيهم أبو زيد وقيس بن السكن، وقيل أوس وقيل غير ذلك في تسميته. نكمل ولا؟ أنا أظن أن الأربعة مسمين، صحيح؟ لا، هو أبو الأربعة مسمين نعم، وفيهم رواية فيها خلاف، يعني فيها خامس، لكن أبو زيد هذا لم يسمى. أبو زيد الأنصاري قال أحد عمومتي، أحد عمومتي نعم، لكن لم يسمى ماشي. يعني نعم ماشي، نقل تنجل. نكمل نعم نقل. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ويثبت الكلباز نعم. الذي مر معنا، أيوة، أبو نصر أو أبو بكر. سبحان الله، الاثنان مصنفان صنفا على البخاري، يعني هو الذي يقصده أبو بكر الكلابازي اللي هو صاحب معاني الأخبار اللي هو بحر الفوائد، لكن أبو نصر هذا له كتاب اسمه الإرشاد في رجال صحيح البخاري. نعم، لعلهم يعني التبس عليهم من هذه الجهة. نعم، وطبعا نصر وبكر في الكتابة قريبة يعني برضو. أيضا جزاكم الله خير. آمين، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.